الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث حسن، وهو يبين أن الزهد محبوب، أن الزهد في الدنيا محبوب عند الله تبارك وتعالى. قوله دلني على عمل، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا رضي الله عنهم في غاية الحرص على أن ينالوا محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة الله لا تنال إلا بطاعته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله. فما العلاقة؟ العلاقة أن الدنيا مشغلة عن الآخرة وعن عمل الآخرة، فمن زهد فيها أقبل على الله وعلى عمل الآخرة، ومن كان كذلك حصلت له محبة الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يتقرب إلى الله أولا بما افترض عليه، ثانيا يكثر من التقرب إليه بالنوافل. والله جل وعلا كما سبق معنا في الحديث القدسي يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا تفرغ قلب العبد من حب الدنيا أقبل على عمل الآخرة، وإذا أقبل على عمل الآخرة حصلت له محبة الله. فينبغي للمؤمن أن يكون زاهدا في الدنيا ولا يجنح إليها ولا تستعبده، ولا يأخذ منها إلا ما يبلغه إلى الله والدار الآخرة. هذا الذي ينبغي للمؤمن، كما تقدم معنا بالأمس: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إلى آخر الحديث. فالزهد في الدنيا التقلل منها وأخذ ما يعين على البلوغ إلى الدار الآخرة، وعدم الاشتغال بها الاشتغال الملهي عن الله تبارك وتعالى وعن الدار الآخرة. فهذا الحديث فيه بيان فضل الزهد في الدنيا. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فيه بيان أن الناس لا يحبون من أكثر سؤالهم، من أكثر سؤالهم، بل يملونه ويستثقلونه ويحتقرونه. فينبغي له ألا يوقع نفسه في هذا. فالمؤمن يكون زاهدا في دنياه عفيفا عما في أيدي الناس. ولهذا ذهب جمع كثير من العلم والفقه إلى أن ثلاثة من الناس يجب عليهم أن يستغنوا عن الناس. من هم؟ قالوا: السلطان، السلطان فيفرض له من بيت المال حقا، وذلك اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أبا بكر رضي الله عنه بعدما بويع بالخلافة صبيحة اليوم الثاني ذهب إلى السوق، قال له عمر ووافقه الصحابة رضي الله عنهم: أقعد ونفرض لك في بيت المال، يؤخذ له العطاء من بيت المال، لأن السلطان إذا دخل الناس أهين وذهبت هيبته، فينبغي له أن يحفظ هيبته بذلك، فيعطى من بيت المال ويزهد في الدنيا ولا يخالط الناس ويزاحمهم فيها حتى لا يحتقروه ويذلوه ويهينوه. وكذلك الحاكم الشرعي كالقضاة الذين يقومون بالحكم بين الناس، ينبغي لهم أن يكونوا كذلك، فمثل هؤلاء يكفلون في بيت المال بالعطاء لتحفظ لهم هيبتهم ومكانتهم حتى تقوم أحكامهم بالعدل والقسط، فلا يدخل فيها الغش والمجاملة لمن تكون لهم يدا علي لمن تكون لهم يدا عليهم. وهكذا العلماء الذين يعلمون الناس وينقطعون لذلك، فإنه ينبغي لهم أن يحفظوا هذا العلم وأن يحافظوا على هيبته وكرامته، فلا يدنسوه ويضرب لهم العطاء ويفرض لهم العطاء في بيت المال، لأن العالم إذا خالط العامة وزاحمهم في دنياهم استهجنوه واستخفوا بكلامه، وهو مأمور بأن يوقر هذه الشريعة وأن يبجل هذه الشريعة التي بين جنبيه، فلا ينبغي له أن يداخل الناس ويزاحمهم في دنياهم حتى لا تحتقر الشريعة التي يعلمها للناس ويقوم بها بين الناس. ولهذا يقول الجرجاني: أرى الناس من دا يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد ما قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما. أأشقى به غرسا وأجنيه، يعني العلم، ذلة إذا انفتخ ذو الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ما تجري إلى التجار والأغنياء والوجهة، نعم طال عمرك سام طال عمرك، لا، وإنما تكون أنت الأعلى بأمر الله، لأن قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، يعني يكرم بسبب العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهل، إلى آخر ما قال. فهؤلاء الثلاثة قالوا ينبغي لهم أن يصونوا أنفسهم عن الدنيا ومخالطة الناس فيها حتى لا يستخف بهم الناس، وحتى لا يحتقرهم الناس فيترتب عليه إذلال ما معهم مما قاموا به: القيام بأمر الحكم، القيام بأمر القضاء، القيام بأداء ونشر العلم بين الناس. فهؤلاء الثلاثة يجب أن يحفظ لهم حقهم في بيت المال حتى تحفظ لهم كرامتهم وهيبتهم في الناس، فينبغي لهم أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا. فإذا الحاكم جار الناس وضايقهم في دنياهم استخفوا به، وإذا القاضي كذلك جاراهم في دنياهم ذهبت هيبته، وإذا العالم جار الناس في دنياهم وزاحمهم فيها سقطت حرمته. فينبغي لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا وأعفهم عنها حتى تصان بهم الشريعة. وأما الحديث وما فيه من الفوائد، ففيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى، هذا أولا، وهو زهد الإنسان في الدنيا. وفيه أيضا إرشاده إلى سبب من أسباب محبة الناس، ألا وهو إيش؟ الزهد فيما بأيدي الناس. وفيه أيضا أن العبد مطالب بالسعي بالتقرب إلى مراضي الله تبارك وتعالى التي تدر إلى محبته. وفيه أيضا أن العبد إذا فعل عملا مما يحبه به الناس لوجه الله لا يكون مرائيا ولا يكون محرما عليه، فهذا الذي ترك ما في أيدي الناس لأجل محبة الناس لم يطلب بذلك إلا إعفاف نفسه، فأورثه محبة الناس، لأن الناس قد جرت عادتهم بكره وبغض واستثقال من يسألهم دائما. وفيه أيضا من الفوائد إثبات محبة الله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يحب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى ويمقت إلى آخر ما جاء من الصفات العلى له سبحانه وتعالى في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المحبة هنا ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. والشارح لهذا الكتاب، كتاب الجامع وصاحب السبل، قد نحى فيها نحو المؤولة المعطلة الذين ذهبوا بالمحبة إلى الإرادة، أنه يحبك الله أراد به أن الله كذا، وذلك كله فرارا من إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فليتنبه لذلك إذا قرئ في البلوغ، في شرح البلوغ الذي هو السبل، وليعلم أن الشارح لم يوفق هنا لمذهب أهل السنة والجماعة، حيث قال بعضهم كذا ومر ولم يذكر تعليقا عليه، هذا خطأ، وإنما فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن كره الله انبعاثهم، الله أخبر عن نفسه أنه كره انبعاث هؤلاء المنافقين، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، غضب الله عليهم ولعنهم. فالأدلة في هذا في الكتاب والسنة كثيرة على صفاته سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثالث فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذا فيه أيضا توكيد لآخر مسألة خرجنا منها من الحديث السابق، ألا وهو إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتقي هو من قام بأداء الواجبات واتقى المحرمات، فجعل بذلك بينه وبين عذاب الله وقاية، فقيل له تقي. والغني اختلف في تقي، قيل الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق به أو منه. الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق منه في مراض الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. فهذا هو الغني على هذا التفسير، يعني الغني المؤدي لحق الله في هذا المال. إذ الواجب على العبد أن يطلب من الغنى والرزق ما يكف به ماء وجهه ويحصل به قوته وقوت من يعول، وما عدا ذلك فلا يستحب له طلبه إلا لنية صالحة لإنفاق منه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نشر الخير وصلة الأقارب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الآخر: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه ذوي رحمه فذاك بأعلى المنازل. الحديث. فهذا قالوا لا بأس، يستحب له أن يسعى ما دامت نيته الصالحة هذه، يقيم من هذا المال المدارس، نشر العلم، يدعم بها الخير، صدق فيها الفقراء والمحاويج، يصل ذوي رحمه، ينفق منه في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، في الكراع والسلاح يعد به لقتال أعداء الله، لا بأس بذلك. أما إذا لم تكن النية الحسنة إنما لأجل استكثار من الدنيا فهذا مخالف لما أمر العبد به، ما هو التقلب من الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. فيكون حينئذ المحبة للغني من هذا الوجه. وقيل إن الغني هو غني النفس ولو كان قليل المال، ولو كان قليل المال. وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، لكن الغنى غنى النفس. فليست الدنيا مقياسا، فيكون حينئذ الغني هنا غني النفس الذي رضي عن الله تبارك وتعالى فيما قسمه له ولو كان قليلا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في جسده آمنا في سربه مالكا قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، واللفظ الآخر فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا ما عنده شيء إلا الكفاف، ولكنه غني، فهو غني النفس. وعلى أي التفسيرين كان فهو صحيح، سواء التفسير الأول صاحب النية الحسنة فصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعلى التفسير الثاني بالزهادة في الدنيا كما سمعتم في هذا الحديث والذي قبله وحديث عبد الله بن عمر المتقدم معنا: كن في الدنيا كأنك غريب، كلها دالة على غنى النفس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الخفي فالمراد به المنقطع عن الناس وعن مجاراتهم في الدنيا وعن مشاركته إياهم فيها، فهو مكتفي بالكفاف الذي من الله به عليه ساع في إصلاح دنياه وآخرته، ساع في إصلاح دنياه وآخرته. أما إصلاح دنياه فبقيامه بأوامر الله تبارك وتعالى وعدم انشغاله عنها بالدنيا. ساع في إصلاح دنياه يعني بقيامه بأوامر الله وعدم انشغاله عنها بالدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا مقبل على ما يصلح أمر دنياه، وذلك بالتفرغ لأداء ما افترضه الله جل وعلا عليه، راض باليسير الذي يعينه على ذلك. فلا يزاحم في طلب الدنيا ولا يرفع نظره إليها، فهو لا يعرف بين الناس بجاه، ولا يعرف بين الناس بمنصب، ولا يعرف بين الناس بدنيا بمال يميل بالناس إليه، لأن المال إنما سمي مالا لأنه يميل بقلوب الرجال، فكيف بغير الرجال؟ النساء من باب أولى للضعف، إذا كان الرجال مع قوتهم يميل بقلوبهم فالنساء من باب أولى. وهذا فيه دلالة على أن قلوب الجميع ضعيفة مع المال، رجالا ونساء، رجالا ونساء. ولهذا نرى كم من إنسان أوقعه المال في الرشوة، حب المال، كم من إنسان أوقعه المال في الاختلاس، كم من إنسان أوقعه المال في التحايل حتى يصل إلى شيء من ما لا يجوز له، فحينئذ هذا المال مهلك للإنسان. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حب المرء المال والشرف لدينه. تخيل هذا التصوير النبوي، ما ذئبان جائعان، شوف ذئبان مضمران جائعان، أرسلا في غنم في زريبة أو في غيرها، ذئبان جائعان أرسلا فيما؟ في غنم. الذئب مع الغنم كيف؟ ولو ما هو جائع يسيل لعابه، فكيف إذا كان جائعا وأرسل في غنم مباشرة ما يبحث؟ الغنم مجموعة له. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أطلقا فيها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه، يعني المال إذا تعلق به القلب أفسد دين الإنسان في الغالب، وهكذا سعيه للشرف والجاه والمناصب يفسد دين الإنسان. ربما تجده يسعى يسعى، قالوا هذه ما تصل إليه إلا بالدكتوراه، يروح يزور دكتوراه ليقال له دكتور ويعطى هذا المنصب، فوقع في الكذب، وقع في التزوير، وقع في الاحتيال، أو يشتري الشهادات كلها لما ليقع له هذا المنصب، أو يعطي الرشا، الرشاوى، الرشا جمع رشوة، والرشوة واحدة وإن كانت اسم جنس لكن تجمع أيضا على رشا، صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أكل الرشا في الحكم أو من ريبي، بالفتح للغزالي رشا، قال البنت يقال لها رشا، والكسر للحبالي، والضم أخذ المال كالحاكم المستكلب، يقول قطرب في المثلث. فالمال هنا يفسد دين الإنسان. وكم من إنسان رأيناه أفسده المال، طلبه للمال يفسده، يأتي بعد أيام وإذا به مكبل بالحديد في قضايا، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا حبه للمنصب، حبه للجاه، حبه للشرف يوقعه في هذا. فهذا حديث الصادق المصدوق، وهذا الحديث قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بكتاب نفيس اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعان، جميل جدا. فالشاهد هذا الخفي الغني التقي محبوب عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات كما ذكر ذلك عياض، القاضي عياض رحمه الله، أنه جاء بإزالة النقطة من الخاء فيصير كيف؟ الحفي، الحفي، الحفي. والحفي بناء على هذه الرواية بدل الخفي فسروه بأنه هو الذي يصل أقاربه وذوي رحمه من ماله، فلا يبخل عليهم بل يغدق عليهم ويجود بالعطاء عليهم، والله سبحانه وتعالى حفي حفيظ سبحانه وتعالى بعباده أو لعباده جل وعز. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث حديث حسن، قد ضعفه البعض وحسنه النووي رحمه الله، وذلك لوجود طريق أخرى له فيها ضعف، وأيضا لوجود بعض الشواهد له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث عنوانه المطابق له حسن إسلام المرء عدم التدخل فيما لا يعنيه، مطابق للفظه، فالذي لا يعنيك لا تتدخل فيه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إحسانك في إسلامك أن تترك ما ليس لك لك به علاقة. فقوله من حسن إسلام المرء أي من إحسانك في إسلامك وقيامك بذلك ألا تتدخل فيما لا يعنيك. وهذا الحديث من الأحاديث المختصرة الموجزة الحاوية للمعاني الكثيرة. فتركك ما لا يعنيك أمره، لا تتدخل فيه، فلا تدخل عند حاكم في قضية لا تهمك وليس لك بها شأن، ولا تدخل بين قوم في أمر ليس لك فيه علاقة إلا أن يطلبهم منك، فحينئذ تدخل. أما أن تدخل فيما لا يخصك فهذا ضد الإحسان، ومن دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه كما قيل، فيسمع سيء الكلام من التقريع والتوبيخ والتعنيف، وهو في غنى عن ذلك كله. فعلى العبد المسلم أن يكف نفسه عن الدخول في هذا الباب، ويجني بذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول إحسانه لدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه من حسن إسلام المرء. الأمر الثاني حفظه لماء وجهه. الأمر الثالث استجلابه لمحبة الناس. وهذا كما قلت لكم في الأمور الخاصة، أما في الأمر العام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيرى ارتكاب المنكر ويرى ترك المعروف ويسكت ويستدل بهذا الحديث، هذا خطأ، هذا من وضع الأمور في غير محلها، فهو في الخطأ حينئذ كخطأ من فهم قول الله تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذ المراد بهذا الحديث كما قلنا الأمر الخاص، أما إن رأيت منكرا فعل أو معروفا ترك، فإن الواجب عليك أن تأمر وتنهى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل. ثم تلا الآية الكريمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا إنما هو في الأمر الخاص، أما الأمر العام فلا يحتج له عليه بهذا. وهذا فيه الرد على الكثير الذين نسمعهم إذا أمرهم الآمر بالمعروف أو نهاهم عن منكر رآه قالوا له: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أو قالوا له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا من العام المخصوص، هذا الحديث العام المخصوص ترك التدخل فيما لا علاقة لك به، فخرج ما لك به علاقة مثل الذي ذكرنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.